لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: باب في أحكام الردة. أسأل الله العفو والعافية. باب في أحكام الردة. قال: المرتد في اللغة هو الراجع، يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع. قال الله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا. قال: والمرتد في الاصطلاح هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. هذا الباب في الحقيقة من الأبواب يعني المهمة جدا، ولا سيما وأنه يتناول في جهتين، يتناول في الفقه ويتناول في العقيدة. يعني هذا الباب يصنف له في كتب العقائد ويصنف له في كتب الفقه. فهنا في الفقه يكون التناول من خلال بيان هذه الأحكام وما يترتب عليها، وفي العقائد يكون في بيان هذه الأحكام بما يتعلق من إثبات الإيمان والكفر والعياذ بالله أكثر. ولذلك هذا باب في الحقيقة مهم وخطير جدا، وهو متى يحكم على إنسان بالردة، وما هو الذي يترتب على الحكم على إنسان بالردة، وما هي الأحكام التفصيلية المتعلقة بذلك. هذا ما يأتي عليه الكلام في هذا الباب، والذي سنقسمه إلى يعني درسين إن شاء الله تعالى. الدرس الأول هنتناول فيه يعني ما يتعلق بتكفير المرتد وما النواقض التي بها يرتد المرتد والعياذ بالله من خلال كلام العلماء في ذلك. والقسم الثاني من الكتاب من الدرس إن شاء الله في مرة قادمة نتناول فيه مسائل تتعلق بالردة تنازعها العلماء. فالمرتد كما ذكر في اللغة هو الراجع، الراجع عن الطريق يسمى ارتد. في الاصطلاح المرتد هو الذي يرتد عن الإسلام، ارتد عن طريق الإسلام، ارتد عن طريق الهداية، نسأل الله العفو والعافية. طوعا، في قوله طوعا تنبيه على أنه لو كان مكرها فإن ذلك لا يكون مرتدا، وسيأتي تفصيل على ذلك. قال بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. يبقى إذن النواقض، نواقض الإيمان، من الممكن أن تكون قولية، ومن الممكن أن تكون اعتقادية، ومن الممكن أن تكون داخلة بين هذا وذاك، تجمع بين هذا وذاك، كأن تكون فعلية قولية أو عقدية فعلية ونحو ذلك. يعني أمثلة على سبيل المثال، النطق مثلا الذي ينطق الكفر والعياذ بالله، كمن يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب القرآن أو نحو ذلك، فهذا كافر مرتد والعياذ بالله. أما الاعتقاد، كأن يعتقد في قلبه ما به يكفر، كأن يعتقد أن الله عز وجل ليس واحدا وإنما هو ثلاثة مثلا، هذا اعتقاد كفري يكفر به. أو أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا للعرب فقط مثلا، فهذا اعتقاد فاسد يكفر به. أو شك، كأن يشك شكا مستوي الطرفين، يشك شكا مستوي الطرفين، ليس مطلق ليش الشك، وإلا ممكن إنسان عنده درجة شك وسوسة أو نحو ذلك، لكن الشك الذي يكفر به الإنسان الشك الذي يكون مستوي الطرفين أو ما هو أشد من ذلك، كأن يشك ويقول هو رسول أم لا مثلا، يقول مثلا إن النبي محمد هذا رسول أم لا، وعنده شك مستوي الطرفين، وهو يظل على هذا، في هذه الحال هذا الشك والعياذ بالله يكفر به ونحو ذلك، أو فعل مما أيضا يكفر به الإنسان الأفعال أيضا، كأن والعياذ بالله مثلا يطأ المصحف، أو كأن يلقي بالمصحف مثلا في القذارات أو نحو ذلك، فهذا يكفر بذلك والعياذ بالله. قال والمرتد له حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. والمرتد له حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، هو يقصد يعني له أحكام تتعلق به في الدنيا وأحكام تتعلق به في الآخرة. يعني هناك أحكام إذا ارتد والعياذ بالله المسلم نزلت عليه هذه الأحكام في الدنيا، وإذا مات نزلت عليه أحكام الآخرة عند الله عز وجل. قال أما حكمه في الدنيا، قال فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله وغيره من أصحاب السنن والمسانيد وغير ذلك. من بدل دينه فاقتلوه، أي بدل دين الإسلام فاقتلوه. وإلا فالعلماء أيضا بسبب هذا الحديث أيضا ذكروا مسألة واختلفوا فيها، وهي من بدل دينه الكافر بدين كافر آخر أو بدين كفري آخر هل يقتل وهل يقال هو مرتد؟ فبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فاختلفوا في ذلك، ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن المقصود بذلك من بدل دينه يعني دين الإسلام. أما إذا بدل دينه الكفري بدين كفري آخر فيستوي الأمر، وإلا فالكفر كله ملة واحدة. والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا يدل على ماذا؟ على أن كل الأديان الأخرى لا تقبل ولا قيمة لها، كل الأديان الأخرى لا تقبل ولا قيمة لها. ولذلك الكافر لو انتقل من دين كفري إلى دين كفري آخر الكفر كله ملة واحدة، والله لا يقبل أي شيء من هذه الأشياء. ولذلك لا يسمى من انتقل من دين كفري إلى دين كفري آخر لا يسمى إيش؟ مرتدا. هو أصلا اسمه كافر، هو اسمه كافر. نعم. قال وأجمع العلماء على ذلك، يعني أتبع أجمع العلماء على قتل من ترك دين الإسلام وخرج عن دين الإسلام وارتد عنه. قال وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله. دي بعض الأحكام، وإلا هيأتي تفصيل بعد ذلك إن شاء الله، إنه المرتد بيترتب على ردته أحكام في الدنيا، منها عزل زوجته عنه، إنه يتم الفصل بينه وبين زوجته المسلمة، يفصل بينهما، لأن الله عز وجل قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله، إنه يمنع من التصرف في ماله، في إذا حكم عليه بالردة يمنع من التصرف في ماله. وأحكام أخرى هيأتي الكلام عليها، مثلا على سبيل المثال عدم التوارث، عدم التوارث، يعني لو مات المرتد أو قتل في الردة لا يورث ولا يورث، أو لا يورث ولا يورث، فإن المرتد لا يورث حد ولا هو يرث حد. لماذا؟ لأنه صارت له أحكام مختلفة والعياذ بالله. أيضا من الأحكام المتعلقة به سقوط ولايته على نسائه، خصوصا مثلا البنات ونحو ذلك، تسقط ولايته، يعني إذا ارتد والعياذ بالله فإنه لا يصلح أن يكون وليا للمرأة المسلمة. لو يعني رجل ارتد عنده عياله مسلمين فهو لا يصلح أن يزوجها أصلا، لأنه هذا ولايته قد سقطت. أيضا لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم. قال وأما حكمه في الآخرة فقد بينه الله تعالى بقوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ما حكمه في الآخرة؟ قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله. وده أشد، يعني هذا أشد من أحكام الدنيا، لأنه إذا جاء الآخرة مرتدا دخل النار خالدا مخلدا والعياذ بالله. قال والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. متى يحكم على الإنسان بالردة؟ إذا أتى ناقضا من نواقض الإسلام. الناقض يعني الهادم الذي يهدم، إذا أتى هادما من هذه النواقض. قال سواء كان جادا أو هازلا أو مستهزئا، سواء كان جادا أو هازلا أو مستهزئا، يعني سواء أتى هذا الكفر بقول أو فعل أو نحو ذلك جادا فيه أو حتى هازلا، أو حتى هازلا زي المجرمين اللي ساعات يعملوا نكت فيها كفر والعياذ بالله، يسخروا من الملائكة، يسخروا من الجنة والنار ونحو ذلك، هذا كفر ردة زي والعياذ بالله اللي بيقولوا مثلا في النكتة اللي بيقولوها، مثلا اللي بيقولوا ده الجنة حر قوي وكذا ومش عارف ونحو ذلك، يوم يقول له ده احنا هناخد فحم منها ونشرب جوز على ايه زي ما احنا عاوزين، نعوذ بالله، هذا كافر مرتد والعياذ بالله. أو مستهزئا، أو أن يكون مستهزئ يعني بيستهزئ بشيء من الدين من الإسلام، هذا يكفر يرتد والعياذ بالله. قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأن هم كانوا المنافقون كانوا في تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ماشيين يسخروا من القراء حملة القرآن، يسخروا من حملة القرآن ويتكلموا عليهم بكلام سيء جدا، يريدون منه الطعن على القرآن. ما رأينا يعني أعظم بطونا من بطون قرائنا، يعني يريدون أن القراء بتوعنا دول بيأكلوا حرام. فإذا كان هذا هو خلقهم، إذا القرآن الذي يحملونه مش بعيد يكونوا بإيه بيكذبوا فيه، ولذلك كفرهم الله تعالى. ولذلك لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل قلتم، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا بنهزر، ده احنا بنضحك زي اللي بيعملوا النكت في بنقول كده في، واللي بيعملوا الحاجات اللي بيقولوها في الفضائيات ومش عارف ايه، ويسخروا من الأحكام الشرعية والدين، ويسخروا من النقاب، ويسخروا من الحجاب، ويسخروا من اللحية، ويسخروا من هذا كله والعياذ بالله، قد يدخلهم في والعياذ بالله في الردة والكفر، لكن طبعا بضوابط، يعني ومن يعني من أعظم ذلك أنها تكون مسائل طبعا ظاهرة واضحة غير خفية، كذلك يكون هذا الإنسان أيضا مستوفي شروط ومنتفي موانع كما سيأتي إن شاء الله. قال أما المكره إذا نطق بسبب الإكراه فإنه لا يرتد، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال أما المكره إذا نطق بسبب الإكراه يعني الكفر فإنه لا يكفر، وقد جاءت الأدلة على ذلك صريحة، وهو حديث عمار رضي الله عنه الذي لما عذب في مكة واشتد عليه العذاب وقد مات أبوه وأمه من قبله من شدة العذاب ولم يتحمل رضي الله عنه فنطق الكفر، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، قال إن عادوا فعد، ونزل قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن فلابد أن يكون مختارا للكفر، يفعل الكفر اختيارا. أما من نطق الكفر أو فعل الكفر إكراها فهذا لا يكون به كافرا. لماذا؟ لأن قلبه مطمئن بالإيمان، إنما فعل ذلك تحت الإكراه. والإكراه له أيضا تفاصيل في أبواب الفقه والعقيدة كذلك، لابد أن يكون إكراها معتبرا، لابد أن يكون إكراها معتبرا، مش مجرد بس كده حاجة ظنية أو موهومة أو لا تكون معتبرة يوم ينطق الكفر. يعني يقولوا له ده احنا لو ما قلتش ما نطقتش الكفر أو ما كفرتش هنحبسك لمدة يومين، يوم ينطق الكفر، أو هنضربك مثلا مش عارف 10 إلام، ولا هنضربك مثلا يومين، ولا مش عارف إيه أو نحو مما يطيقه، مما يطيقه. فهذا لا يجوز له أن ينطق الكفر. لماذا؟ لأنه يطيق. أما ما لا يطيقه الإنسان لا يتحمله، فهذا الذي به ربما يصير إكراها معتبرا، قد تعرض لتهديد بالقتل أو بإحداث ما لا يطيقه في نفسه أو في أهله أو في ولده أو نحو ذلك. وهنا أيضا ننبه إلى أنه ليس الموانع محصورة في الإكراه. ربما يظن من يقرأ يعني أن الشيخ تعرض لمسألة الإكراه فقط، لا، هناك أيضا موانع أخرى تمنع من التكفير، موانع أخرى تمنع من تكفير من أتى الكفر غير الإكراه. من هذه الموانع الجهل، من هذه الموانع التأويل، من هذه الموانع الخطأ. فقد يأتي الإنسان الكفر لكنه قد أتى به جاهلا، أو أتى به متأولا، أو أتى به مخطئا، فهذا لا يكفر. لماذا؟ لأن هذه موانع تمنع من التكفير. فعلى سبيل المثال، مثال أدلة كثيرة على ذلك، على سبيل المثال في الجهل مثلا، فالجهل بالكفر لا سيما إذا كان الإنسان عنده أسباب تعذره بجهله هذا، فإن هذا يعذر بهذا الجهل، يعذر بهذا الجهل. على سبيل المثال مثلا من ذلك قصة ذات أنواط، قصة ذات أنواط التي فيها أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو في حنين، في آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل تبوك يعني، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. دول كانوا مسلمة الفتح، لسه داخلين في الإسلام ما بقالهمش أيام، فمش عارفين، عندهم جهل، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط، ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. مثلا قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيضا حياته، برغم أنها نشأت في بيت النبوة، رغم أنها نشأت في بيت النبوة، لكن هي في هذا الوقت لم تكن تعلم هذه المسألة، خفيت عليه. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ليلا، توجه إلى مقابر البقيع ليلا، وهي خرجت وراء النبي صلى الله عليه وسلم تظنه يمشي إلى امرأة من نسائه، فلما رجع ودار بينه وبينها ما دار، ففهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنها هي التي كانت تمشي وراءه، فقالت يا رسول الله أو كل ما يخفي الناس يعلمه الله، كل حاجة بيخفيها الناس يعلمها الله. فقال نعم، خلاص بس، فقال نعم. عائشة في هذا جهلت ماذا؟ جهلت علم الله بالأمور الإيش الجزئية، ظاهر كلامها كلام يعني غير مقبول إيمانا، إن ربنا يعلم كل حاجة صغيرة، لكنها رضي الله عنها لحظة ضعف، لحظة يعني عدم تفكر، قالت هذه الكلمة، لكنها كانت تجهل، فقال لها نعم، متوقفش، ما قالهاش ده أنت دلوقتي تروحي تغتسلي وكفرتي ونحو ذلك، زي ما الجماعية يكفرون الناس بمطلق الذنوب. نعم. أيضا من ذلك حديث الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه إذا مات، فقال فإن قدر الله علي ليعذبني عذابا ليعذب أحدا من عالمي. هذا جهل قدرة الله سبحانه وتعالى، ظن أن ربنا ما يقدرش يجيبه، هذا كفر، لكن هذا كان جاهلا ما يعرف. طبعا مسائل هذه فيها تفاصيل دقيقة، يعني في ضوابط مسألة العذر بالجهل لها ضوابط دقيقة، لكن في الجملة أن الجهل الناشئ عن عدم يعني العلم، ولا سيما إذا لم يكن مفرطا، فيما كان في أمور هي من يعني لا يشتهر خصوصا ولا من ضروريات الدين يعذر به الإنسان. كذلك مثلا مسألة الخطأ، الخطأ الأدلة عليه، فعلى سبيل المثال مثلا اللي يلقي المصحف في الأرض كما تقدم مثال يكفر، اللي يلقي المصحف في الأرض يكفر. طيب نبي الله موسى عليه السلام حكى الله عز وجل عنه قال فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، هذا الإلقاء كان إلقاء ذهول في لحظة عن الأمر، ذهل موسى عليه السلام من شدة إيش الموقف، من شدة الموقف لما جه وشاف المنظر حاجة سيئة جدا. ولذلك سيدنا موسى الموقف بتاعه ده بيضربه بالمثل على ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، يعني ايه ليس المخبر اللي اتقال له الخبر مش زي اللي شاف. سيدنا موسى عليه السلام قبل ما يرجع كان عارف ان قومه رجعوا لعبادة العجل، ربنا سبحانه وتعالى اخبره بهذه العبادة ان هم رجعوا الى عبادة العجل او عمل يعني صاروا يعبدون العجل، وهو راجع وعارف، لكنه لما رأى المشهد كانت حاجة غير مجرد الخبر. ولذلك ما تمالك موسى نفسه رضي الله صلوات الله وسلامه ألقى الألواح، الألواح اللي هي عبارة عن إيه؟ التوراة اللي هي كتاب الله. نعم. فهذا كان عن خطأ، كان عن خطأ. أو مثلا قول الرجل الذي حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث التوبة الطويل، قال اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح، ما قالش كفر إنما قال أخطأ من شدة الفرح. إذن فالخطأ بضوابط طبعا التفصيلية رافع للإيش للتكفير، الخطأ الذي يعني ينشأ عن عدم تفريط وكذا ولا سيما في الأمور الضرورية ونحو ذلك، فهذا يمنع من التكفير. كذلك التأويل، التأويل ممكن الإنسان يرتكب كفرا وهو لا يفهم أنه كفر، متأول، هو مش مخطئ بس هو ما يعرفش أصلا ده كفر، فاكر أن ده حاجة عادية، يوم يرتكب الكفر وفاكر أنه شيء كويس، زي ناس كتير جدا تفعل هذا. بعضهم يروح عند البدوي، قبر البدوي، يروح ساجد عند قبر البدوي أو على العتبات بتاعت القبر ويسجد ونحو ذلك، هذا جاهل نعم، وهذا متأول انه هو كده هذا بيعمل عبادة كويسة ونحو ذلك. فالغرض المقصود ان التأول ايضا يمنع، ومما يدل عليه فعل معاذ رضي الله عنه لما رجع معاذ من الشام، فاول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا في الارض، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت أولى يا رسول الله، أو كلمة نحوه. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا السجود لغير الله حرام كفر، لكن كان متأولا. الإعانة على إعانة الكفار على المسلمين ومظاهرة الكفار على المسلمين كفر، اللي يقاتل مع الكفار أو اللي يمدهم بالأخبار لا يقتلوا بها المسلمين مظاهرة لهم على المسلمين كفر وردة، لكن إذا حصل تأول يمنع من ذلك. ونشير بذلك إلى قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، الذي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أرسل إلى مشركي مكة يخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يقصد مظاهرة الكفار على المسلمين، ولا كان يقصد أن الكفار يستعدوا ويقتلوا المسلمين، إنما كان يقصد معنى فاسد أي نعم، لكنه ظن أنه قد يكون سائغا، وهو أنه كان له يعني مال عندهم ونحو ذلك، فأراد أن يجعل له يد عندهم ونحو ذلك. فالغرض المقصود أن هناك موانع تمنع من التكفير والحكم بالرد على المسلم، منها الإكراه أو هي الإكراه والجهل والتأويل والخطأ وهذه كلها جاءت الأدلة بها، جاءت الأدلة بها، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هناك أيضا شروط لابد أن تتوافر. من هذه الشروط البلوغ، البلوغ والعقل والعلم، أن يكون يعرف، عارف أن الشيء اللي هو بيعمله ده إيه؟ كفر، عارف أن ده كفر، وده اللي يقابله من ناحية التانية الخطأ، العلم يقابله من ناحية الأخرى الخطأ. هيدا. قال المصنف، قال ونواقض الإسلام التي تحصل بها الردة كثيرة، من أعظمها الشرك بالله تعالى. فمن أشرك بالله تعالى بأن دعا غير الله من الموتى والأولياء والصالحين، أو ذبح لقبورهم، أو نذر لها، أو طلب الغوث والمدد من الموتى كما يفعل عباد القبور اليوم، ارتد عن دين الإسلام. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه صور من صور نواقض الإسلام، ويحكم بها على الإنسان التي يأتيها بالردة، دعاء غير الله، كالذين يسألون الأولياء وأصحاب القبور بالشفاء ورفع الكرب وكذا ونحو ذلك. والعياذ بالله، الواحد هذه الأيام يرى يعني من هذه الصور والعياذ بالله أشياء في الحقيقة يعني تقزز النفس من قبح الشرك الذي هم عليه، من الشيعة الرافضة خصوصا والعياذ بالله. هذه الأيام في موضوع اللي هو وباء كورونا هذا، تسمع الشيعة يقولون لبعضهم، يقولون أنت عايز يروح من عندك كورونا، اقعد قول مش عارف يا حسين يا حسين اشفيني يا حسين مش عارف كم مرة يروح من عندك الكورونا والعياذ بالله. طب ويا رب دي ما فيش والعياذ بالله، هل صار ربهم هو الحسين والعياذ بالله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا، وكذلك من جحد بعض الرسل أو بعض الكتب الإلهية فقد ارتد، لأنه مكذب لله، جاحد لرسوله، لرسول من رسله أو كتاب من كتبه. وكذلك من جحد الملائكة أو جحد البعث بعد الموت فقد كفر، لأنه مكذب للكتاب والسنة والإجماع. وكذلك من سب الله تعالى أو سب نبيا من أنبيائه فقد كفر. وكذلك من ادعى النبوة أو صدق من يدعيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه مكذب لقول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر، أو حرم شيئا مجمعا على حله مما لا خلاف في حله كالمذكاة من بهيمة الأنعام فقد كفر. وكذلك من جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ومن استهزأ بالدين أو امتهن القرآن الكريم أو زعم أن القرآن ناقص منه شيء أو كتم منه شيء فلا خلاف في كفره. كل دي صور والعياذ بالله من صور الردة، هذه صور من صور الردة. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، يعني مثل مثل الذي يؤمن بكتاب من الكتب ويكفر بكتاب آخر، الذي يقول مثلا أنه يؤمن بالتوراة أو الإنجيل ولا يؤمن بالقرآن، فهذا أيضا مثله كمثل هؤلاء. الخلاصة يعني أن هذه صور من صور يعني الردة والعياذ بالله. وقال ومن سخر بوعد الله أو بوعيده أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، يعني هذه أيضا من صور نواقض الدين. من سخر بوعد الله أو بوعيده كالذين يسخرون من القيامة من البعث ونحو ذلك. وقال من سب الصحابة أو أحدا منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي وأن جبريل غلط فلا شك في كفره والعياذ بالله. انتهى كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من سب الصحابة أو أحدا منهم، انتبه هنا، واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي. وإلا لو أنه سب الصحابة دون اقتران هذه الدعوة فإنه لا يكون بذلك كافرا على الإطلاق. بمعنى هناك تفصيل بين العلماء، هناك تفصيل بين العلماء يعني في سب الصحابة. لكن الإجماع على أن من سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فهذا يكون كافرا بالإجماع. لماذا؟ لأنه يكون بذلك قد كذب القرآن، يكون بذلك قد كذب القرآن. أما سب سائر الصحابة فهناك تفصيل طويل بين العلماء في ذلك، وجماهير أهل العلم على أن من سب أبا بكر وعمر يكفر، من سب أبا بكر وعمر يكفر. وطائفة يقولون من سب من جاء النص بأنه من أهل الجنة ومشهود له بالجنة فهو كافر، وغير ذلك من هذه التفاصيل. قال ومن حكم القوانين الوضعية، قال الشيخ الفوزان ومن حكم القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية يرى أنها أصلح للناس من الشريعة الإسلامية، أو اعتنق فكرة الشيوعية أو القومية العربية بديلا عن الإسلام فلا شك في ردته. الذين يحكمون القوانين الوضعية ويجعلونها بدلا عن الشريعة الإسلامية هذا كفر بالله عز وجل. لكن أيضا مع التنبيه لا بد أن نعي أن هناك تفريق بين كفر النوع وكفر العين. كفر النوع وكفر العين يعني ماذا؟ كفر النوع الذي يحكم القوانين الوضعية وينحي الشريعة هذا كافر، كافر بالله عز وجل كفرا أكبر. لكن هناك موانع تمنع ربما في المعين، هذا نوع، النوع هذا كفر، الذي يقول أن القوانين الوضعية أفضل من قوانين الله سبحانه وتعالى هذا كفر أكبر. أما الشخص ذاته فيحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. هل هذا الشخص متأول؟ هل هذا الشخص جاهل؟ هل هذا الشخص مكره؟ ونحو ذلك. فهناك شروط وهناك موانع لابد من مراعاتها في مثل هذه الأمور، وعليه يحكم بعد إقامة هذه الشروط وهذه الموانع، أي استفاء هذه الشروط وانتفاء هذه الموانع. وإلا فكما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لو رأيت الرجل ساجدا عند قبر البدوي ما كفرته حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي هي أوضح من شمس النهار. ما كفرته حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي هي أوضح من شمس النهار يعني ماذا؟ إن هذا الفعل الذي يفعله الرجل كفر بلا خلاف، لكن هذا الفاعل لا نستطيع أن نكفره إلا بعد ماذا؟ استيفاء شروط وانتفاء موانع. إلا بعد استيفاء شروط وانتفاء موانع، استوفت الشروط وانتفت الموانع حكم على المعين بعد ذلك. ولذلك هذه مسألة مهمة لابد من يعني ضبطها في هذا الباب. نقف على قوله وأنواع الردة كثيرة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قومي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.